بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كني شرح السنة للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى. ومسألة ذي أفراد مسألة كتاب كمدة وكقها اللي آدم عليه السلام وحجم والفك ثم خلق آدم. آدم بو إلهي أبوري بيده عنتي سوكو أبوري وأسكره حودتي جنته جنذي سودتي. وقبل ذلك انت كهرنا للأرض أرلضو خلقه أبوري لانت اللام العاقبوي إنه أرلض كدن بيا الله أبوري. ونهاه حكره بعن شجرة جيد قد نفذ فلي قضاؤه حكم كيسه قدر كيسه عليه آدم كركيس بأكله إنه عن الدونه أرنه لا يهري أسي قري إنه عن الدونه بحضنا لقربي. ثم ابتلاه وحوك امتحاني بما نهاه عنه وحوك الربي ومنها قيدي. ثم سلط عليه وحوك صلذي عدوه عذو قيسي فأغواه وكل مي عليها قيد عن استاذ. وجعل إلهي وحوك أنه أكله عنيتان كيسي لها قيد وعني سببا سبب إلى الأرض الألك اللوغس ودتيا لغاندغي. فما وجد مهر إلى ترك أكلها عنستاذا إنو كتغ سبيلا دريق ولا عنه كتغيتان كاسي لها قيدة وكتغان مذهبا طريق ومره يمال أغل لحد مهر محوري وقدر إلهي باسعوني. آدم إلهي مسألة ذكو بادحو شاغي إلهي آدم بأبوري قعنتي سونك أبوري. ورأيدي صادها إذا قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إن لبدا إذا قعمود محادو سكود دي دي إنا السجوده أدون كأن لبدا إذا قعمود كو أبوري. حدب الله بقى الرموت بوكو السجي إريغان آيادنا سكتي آدم إلهي با أبوري وخالقي سي ربي ويسو إلى أليس رب العزة ويسبحانه وتعالى. لابا كرامو سيئي ديرادوهو بيده بوكو أبوري. إلهينا وحالو سوغي صفادة يد إنو ليهي سيدا آيات داسي باشيكتي حديث بدانا سيدو كالاواكو تيمد. مسالة لابا حلو أسكان وحودة تي جنته جنديس إلهي بسو مدهن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منا رغدا حيث شئتما. آدم ودق أذي حاس كاغبا جنادة دق كان عنا جناداس عنيتان واسع مل والبا وعدونتان لكن قيدة هولوانين الويري مدب إلهي جنادة وحال كالاغا قرتي كو جنادة ربي با إسكاله إعد كلام ملي لابا السجى آدم أمر الدتشيي أو إذني ورب سبحانه وتعالى جيي كان هذا الدتشيي كدمن الله فصحي وح والبا ينوعنا جدا معنا. وقبل ذلك أنت كهر أنت لأبورين نفترض كان هذا اللي جريننا كان هذا جرينت هذا كهرنا للأرض دول كانوا كدم بيو خلقه له أبوري. إذا الله القرآن كل شيء يجري إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إلهي ملائكة وحوكو يري نلك حان أبو ريا نلك خليفة نو أبو ريا صدرت آدم وحالو محالو أبو ري كر إيا السماواتك جندا نوال لقيي شبليس اسكي إلالي يسان كلو من باليري قيدان هاعونين انت كران وضوف صحان تاي باليري هذا قيدة عنده تشنادة وعلاقة صاري باليري. لكن انت كهر مركي اللي أبوري ييبا إنو أرلضا كدن بأي الله أبوري وقدر سابقا هيد في علم الله. ونهاه عن شجرة بكر يبي قيدة إن لقر يبين ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ظالمين تتكمن نقونا إسان باليري قيدة هاو لواننا قد نفذ فلي قضاه حكم كيسي عليه على آدم بأكلها إنو عنا نهري لوسي قري ثم ابتلاه وحكو امتحاني بما نهاه عن وحيو كرابي ومنها قيدية. ثم سلط عليه وحكو صلذي وكدري قرت أقلي عدوه عدو قيسي فأغواه عليها قيدي وكبادييي كدب قيدي بعوني. إلهي بايري فأزلهما الشيطان شيطان كيبات أميي فأكلا منها ويعوني. فوسوس لهما الشيطان شيطان كيبا وسواسيي وشاكب ضنبو أقريي وحيري الله سبحانه وتعالى وحيدين كرابي إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وأولارتي إلا يحرف دلاهما بغرور بعد النمو يقلم التامبو تصي. فلما ذاق الشجرة قيديني عنين الأميين بالغو شغي تروى مدى مؤلفك آيات كاسو تلماميا وجعله وحكده أكله عنيتان كيس لها قيدة وحوني سببا بكده إلى الأرض لو سودة شيء. إلهي بحير قال هبطوا منها قال هبطوا بعضكم لبعض عدو دقا قاكين قارك لعذب أيه. ولكم في الأرض مستقر للك السقنا شئذين كسكل يذهين ومتاع إلى حين إنا استغنوا ولا طار الراحي ستان مد أجش نوتك دمانيس. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون إيادا لكنا ولا نيسان كنا دمانيسان الذين كرسوا صاري دونا شان نادي ساسا لوغو سو صاري لولكن لوغو سو دي. قال اخرجوا منها جميعا كسو ودا بحا ساس درتاد بو السبب إلهي وغادي كدب حولي مهاليفقو. فما وجد مهر إلى ترك أكلها عنتان كذين وكتغو سبيلا دريق وحلم بتيقدنا فذا قضاؤه عليه بأكلها ولا عنه لها مذهبا. مسألة داسنا وحيكو عداهي دود دي نبي موسى يا نبي إبراهيم الأحمر تسيد البخاري مسلم من حديث أبي هريرة كوريين وولي احتج آدم وموسى هذه من موسى دودي. موسى قولي أنت آدم سومته الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة أنك صارت دم بقاقي وشنظر أنك صاري آدم بوحيري أدو صوم موسى مته وإلهي أدورتي برسالاته وبكلامه وإلهي يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاته وبكلامه وي. ثم تلومني وادغو إذينيس على أمر أرن قد قدير علي لا يقدر ولا يقري قبل أن أخلق أنت لا يأبورين نبي حول عسام دودة أمرك نحمرت مركو الشيغي. فحج آدم وموسى مرتين آدم وكدود أتكاذي وكبدي ودودي وكغري موسى يلا بتشريري مركو وحول الوحي لا يقري هري أنا هنا ندالون اسكي إلاليان لا هي هدو يقدر عنا إن أن توبت كأن ربي أسر النقضان لا هي لكن وحي قدرنا ودعي صدرت بحير هذان سكة صوت أدى ذا البضنطح. إذا جاء القدر عمي البصر وبطل الحذر هذه قدر يماتو إن هذا حكو أركيسي سيهم بعد وين ده الدوفي دكتوري ذا دي سئلالي نيسين سيهم بعد صوت ضيعي ودي سوها المامي قب وحي وكو دعين بادرك. انت مسألة الشنات جنات يا النار تكهلي. ثم خلق وحو إلهي أبوري الجنة جنة من ذرية آدم عرضي سأهلا ضدبو أبوري إلهي قدر كيسي هوري إن النار كدن بين أيان أي أقرانتا فهم يغو بأعمالها عماش هذا يي بمشيئته دوني تانك إلهي قدر كيسوا فقصا عاملون كسامين أيان وبقدرته إلهي أوديسي وبإرادته دونتان كيسينا ينفذون كفلين يعني. وخلقه أبوري من ذريته آدم عرورتيسا للنار النار أهلا ددبو أبوري كأهل النار أبوري. فخلق اللهم هو أبوري أعينا إنه لا يبصرون بها أين وحبكو أركين أرك أنفعي آخر ضوض وآذانا لا يسمعون بها أين كم مقلين مقل أنفعية وقلوبا قلوب لا يفقهون بها أين وحبا كفهمين عقل أين وحبا كفهمين فهم يقول بذلك ساس ترتد عن الهدى هنوك محجوبون ولقى حجابي طبع الله على قلوبهم بين نقدين وبأعمال أهل النار أعماش أهل النار كان بي بسابق قدره قدرك إلهي هرأ ومري درتي يعملون سمينيان يعني. كواب النار تنا الله أبوري كونا تشند الله أبوري أرنقا وحوت الماما يا لبا حديث حديث كواب بخاري مسلم باوريي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحوليها النبي عليه الصلاة والسلام جنازه صور راعي وحبو انتو قاعد قرية قيدية قاعدت انتو كوقب صديب والكساء وقراعي بكاسو حيري ما منكم من حد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة إذنكم مجرى قف آن هرين لو قرين بوسكو النار تكالي يا بوسكو جنة تكالي صحابة بحين يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا كتاب كياغا إلهي نوسي قري ما اسكتلا صارن عمل كبيسكدين وانا دعو العمل عمل كي دذلك ما اسكدين وري اعملوا فكل ميسر لما خلق له إذنك عمل فلو الددان قفل بوحي الله أبورا الله فضوديا أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة قف كدتك الليبانة وقرنطه عمل كدتك الليبانة الله فضودي وأما من كان من أهل الشقاء ضدك أيان درادة كوية دو كميدية هكين قفك كمين نقضينا فييسر لعمل أهل الشقاء وطيب الله فضودي ثم قرأ فما من أعطى واتقى وصدق بالحسن آية داس أخرى حديث قالنا وحديث مسلم مريو من حديث عائشة وحيلا ذا أم المؤمنين النبي عليه السلام إن الله خلق للجنة أهلا إلهي تنظر ذات بو أبوري خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وأبوري تنظر يقول نبرك أبوهد كتر وخلق للنار أهلا نارتنا ذات بو أبوري خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم نارتو أبوري يقول نبرك أبوهد كتر إلهي نقام ديو كوة النار تلو أبوري نقام ديو كوة جنال الله أبوري حديث تاسا عدين إيسا أرنتا عقيدة ذي أشيغي مؤلفك رحمه الله تعالى بس هذا اللي حاد بوغا قد بي أو إيمانك حلو الإيمان وإيمانك قول هذل إيا وعمل عمل وي قول كنا وأفك إن توحيد كي لغا قد واقو كيسي واجبك يا كيسي ركنك يا كيسي سنة وعما ذكرك يا تسبيح يوحي أفكار لك آخرية خير كون أنبا كميدا وعمل يا عمل جواريح دي لك نقمو قلبي ون عملك بولي هاي رمينتي يقينتي رجيه تقوى دي إلهي سبحانه وتعالى مراقبة دي سي إلى رنتيسي وينينتيسي قلبي قليسي حبنوهن عمل بيليهين عرب كنو كعبادة استا عمل كعباداتك حبنوهن صلاة دي صونكي حجكي صدقة بحنتي خيراتك سمين تودي وهما اللبادو دو قولي عملك سياني اسكو مدوي ونظاماني لبا اسكو حيران وي وقاريناني كو اسكو لمان ويوحو اتكينا يا مثلا دي ارجه قولك يا عملك كلا قاضي لا نفرق كلا قاضي مينو بينهما اللبضوضة لا إيمان إيمان مجره إلا بعمل عمل إن لغود دارا ماهاني ولا عمل عمل نوحمتاره إلا بإيمان رمينتي إن لغود دارا ماهاني إيمانك قول يا عمل بك كوبان يحي مسألة دا أوسيدا إسو حلقا كيري ومسألة إمام اللالكائي في الاعتقاد وكسو قوري إمام الشافعي إنو يروي وكسو قوري إمام الشافعي إنو يري ورقم كحديثك أما أثرك يا فقرة كون شنبق السقاشن يسدح وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن بالآخر wuxuu ahaa ijmaaca saxaabadu ay isku raaceen iyo taabiciintii ka dambeeyey oo dadkan soo gaadhnay ahaa, iimaanku waa qowl iyo camal iyo niyo qalbigoo laga rumeeyo iyo qowlkoo lagaga dhawaaqo iyo camalkii jawaarixdu lagaga dhaqmo. Laa yujii waaxidun, mid kama gudo min athalaathati, midka saddexdaa ka mida, bilaakhari ay min alaakhari, ka kale kama gudo, mid baan ku gaabsan kale waan iska dayn lama ogola. Sidoo kale allaa lakaai fi lictiqaad 1596 iyo albayhaqi fii manaaqibi shaafici juska 2383 waxay ka wariyeen can abi ibraahim almuzaniyi saaxib alkitaabka dhimashadiisii 3 maalmood ka hor in la weydiiyey iimaanka. Markaa wuu miyir beelay, ninkii baa ka tegay weydiiyey. Markuu soo toosay buri awey ninkii, ninkii cabaar kadib buu soo noqday oo waxaa warku xageedaadii wuu ku weydiiyey imaamki. Wuxuu yidhi marka laa khilaafa bayna annaasi, dadka khilaafka ma jiro, anna nabiya sala allahu calayhi wasalam taafa bilbeyti, inuu tawaafay oo faqaala yidhi iimaanan bika, rumayn aan ku rumaysnahay, wa tasdiiqan bikitaabika, kitaabkaaga aan rumaysnahay, baan kuu tawaafayaayoo camalkan u samaynaya. Wa haadaa daliilu, wuxuu daliilu yahay calaa anna jamiica alacmaali min aliimaani, acmaasha dhammaanteed iimaanka ilay kamid tahay, maadaama nabigu tawaafkoo camal ah iimaan uu ku tilmaamay. Xadiidkaa ka xadiis ahaan Muzani saa looga wariyey isagoo marfuuc oo nabiga loo tiiriyey ma arag, isagoo mawquuf ah oo Ibni Cumar iyo Ibni Cabaas iyo Cali ibn Abi Taalib laga wariyey asaaniiddooduna wada daciif tahay umaan arkay. Waxaase ka deeqayo a'immadu halkan markay joogaan beddelka xadiidkan ay deliishadaan qowlahu tacaala, wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum, ilaahay maaha mid dayacaya iimaanakum ay salaatakum, ilaan qolyihii iyagoo qiblada Qudus u tukanaya ku dhintay bay ahayd su-aasha la weydiiyey. Oo salaadiibaa iimaan lagu magacaabay waana camal. Haddii tawaafkii camal un laga deliishanayay, salaadiiyo camala iimaan lagu magacaabay, camaashuna iimaan tahayna halkaas waa laga gartay. Waxaa kaloo deliishanay xadiid Bukhaari, xadiidka Bukhaari Muslim wariyeen ee Ibni Cabaas wafdigii Cabdilqays, nabigu wuxuu yidhi amarahum biarbacin wa nahaahum can arbacin, buu yidhi Ibni Cabaas. Nabigu afarna wuu amriray Cabdilqays, afarna wuu ka reebay. Wuxuu yidhi amarahum biliimaani billaahi caza jalla waxdahu, ilaahay inay rumeeyaan keliya. Nabigu wuxuu ku yidhi marka hal tadruuna mal iimaanu billaahi waxdah, ilaahay keligii rumeeya waxa laga wada ma garanaysaa. Nabigaa fasiriya marka, qaaluu allahu wa rasuulu aclam, ilaahay rasuulkiisaa garanaya. Qaala shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah wa iqaamu salaati wa itaau zakaati wa sawmu ramadaana wa tucu lkhumusa min almaghnami, shantaasaa iimaan billaahi ah, salaada iyo soonka iyo zakada iyo ghanimada la bixiyo oo nabigu iimaan billaahi ku fasiray waa acmaal. Acmaashu iimaan ka mid tahay, halkaa laga gartay. Intaa markuu sheegay buu mas'alada xigta uga gudbay muallifku. والمؤمنون المؤمنين في الإيمان إيمانك يتفاضلون ويكلا فضل بديهين ويسديرهين إيمانك داتكم مسنا أرضي جيسي أبو جعفر الطحاوي أبتنا أوها بمسألة الشافعية ذا مركو كتقي حنفية ذا النقضي عقيدة الطحاويين وقري مسألة عكو خلدمي وأهله في أصله سواء وخلط وأهله متفافيه متفاضلون واي ويكو كلام إيريين إيمانكم ما دام قول إي عمل إي قلب بأوكا كوبية وحيابا إسو التقين أويه يقين تيسي الرومين تيسا وعلو كلام بدية عمل فلكي سيا نقان كيسونا وعلا كلام بدية. بخاري مسلم حديث سعيد الخضر وحيكا وحديث كتلا شفاعة بعد دليل أهل لو كلام بدية. waxaa ka mid ah dadka la soo saaray ilaahay inuu dhihi doono idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqaala dinaari min iimaanin fa akhrijuu, qofkaad qalbigiisa ku aragtaan dinaar qadar u dhigmo iimaan ah ka soo saara, qalbigiisa qadarkuna dinaar yahay, way soo saarayaan. كدب لعلن وحالده اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فاخرجوه بركور الدينار بيهيد هذا نصف دينار بالجري والله بكلا بدن سو ما جيد وانا قلبي كو جري واي كدب هذا مرس الدحال لعلن وحالن اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه سو صار هذا مر دينار بهيت مر نسو دينار بهيت مرنا ذرة بهيت قلبك ينكو ذي ترتوان وذي إيمان إيمان كددك يسو إني متفاضلون كالبذيهين هل كحديث كاسواك عديح كاسو تلمام يا مؤلفك رحمه الله تعالى وبالصالح الأعماش أعماش الصالح هذا هم إيهو متزايدون قوى إسلاروية أعماش إن لإسلاران أيهو إيمان كنا كوكالا بضانا يانا إلهي بايد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه إيمان كود إيمان يكون زيادة ويزداد الذين آمنوا إيمان سورة المدثر بايد كوي إيمان كالها إيمان إني زيادة أعماش استاتت إيمانك يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ذي بوت الماما يا مؤلفك ولا يخرجون كمبحان بالذنوب بذنوب أي سمعيين من الإيمان كمبحان ولا يكفرون مقالوبان بركوب معصية معصية أي فولان إلي ما دين ولا عسيان دنبنا كمبحان إيمانك إيمانك الله كمبح قال نمانا لغو مقالو لغو مقالوبو ذنبية معصية أن كفريها نما كبائر بها النقطة أولا سمي تاسنا القرآن كإلهي كشيغي مؤمنين تي إسلاهي إيادو مسلم لرده قال لما كبائر تأيتهي يا إلهي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مؤمنين توا ولالو لبدا ولاله إسداغ عليه شيسية إيادو عسيان ليمت oo isdagaalay kabaair kamida ba ilaahay muuminiin ku sii magacaabay aayaadka iyo xadiithka saasaana waa fara badan yihiin walaa nuujibu waajibin mayno limuxsiriim kooda wanaagga falay aljinaana jinna jannooyin jandhu galayaa dhihi mayno bacda man awjaba lahu nnabiyu qofka nabigu u waajibiyey kadib gadaashii sala allahu calayhi wasalam uu janno u waajibiyey qofkii jannada nabigu u waajibiyey markaanu qirna kadib qofkii wanaag sameeyey janna lagu muuta sida noo muuqata annagu jannu galayaa dhihi mayno walaa nashhadu qiri mayno calaa musiihim kooda dembiga galayna binaari naar buu galayaa dhihi mayno dembi buu galay waxaan jannaa lagu muuta iyo naar baa lagu muuta baan dhahayna bukhaari wuxuu wariyey min xadiis ibn al-Ala al-Ansariya markii cuhmaan ibn madcaf عثمان من عفان ودنتي عثمان من مذعون مركو دنتي باوحي تري الله كون حارستو فشهادتي عليك لقد أكرمك الله إلهي واكو كرامي يبيتري نبي قاتقنا وحولي وما يدريك أن الله أكرمه محاكو ويسيسيتك اوغات الهين وكرامي ما خراتك تودك صورنتي وتك صورك تمسي وحي باكو كسو دي وحتى ابي وامي رسولك الهي وابايو يدي هلو قفرته عثمان بن مضعون وددالك يسي عبادة يسي هجرة يسي عنو قيمة كوداية يا كرو الهي كرامين يا تغلى كرامين نوحولي اما هو فقط جاه اليقين يسو هذا وحوه بوحيا والله إني لأرجو له الخير أنا خير بان أرجينا إياه إلا بان قد دارته والله ما أدري إلا بان قد دارته مؤوغي وأنا رسول الله رسول كلاهي أنا وما يفعل بي وحليه السماني قال الله حيتري فوالله لا أزكي بعد أحدا بعده أبدا ولقي كذا شيء قف دنبا متسكينا يوم أمانا يو تنو قلايا له ماي قل ما كنت بدعا من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم آخر واحد الله سينا يقفك إلهي قده دان دليل وحي كوي من أما قوض حمانة السمي إلهي سومد ينقل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والغفور الرحيم ذنوبته دم بلا يدافع نهاري سايا كقوصانينا مسلم وحوري من حديث جندب نمبا ولالكي كوانين تري دمبك دمبكي بودين واحد ما لك دمبك وحنا أقول والله والله لا يغفر الله لفلان يابان كنت نارتي إلهي دمب دافع ما يهبل إلهي بقى وحيو ذي النبي يسوي وحيو ذي من ذا الذي يتألى علي أن نغفر لفلان قفك إلى عرنية يهبل لنا دافعين كنت نهرانية أنا قصائي حكومي كروايو يهبل وانا دافعي أذي أنا عمل كاقوان بري قفك دمبك وسمين كراه لكن خاتم ديس إله بوحكو دم بيني إله بانا كدافك سبحانه وتعالى مرك النار بقوة جبتي ليه ما ينو سداس صدرت القفك إن النار قرته إنه الدليل ليه هذه أبهان تاي مثلا أبو الله بوك لو أقرأنا سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب ويقريتون قرى ما نيسان كوالا إنا يري نارتان كو أركي يوح من إركو ذا تشيدي كوانا تشانا ذا يقالين بالي إنا يريو صحابة نوري الله باطنا إلا سدومي إياه بانا بيقا كلاقا وريي إنو تشانا أغو بشاري تطبان كونا مقو عان سيهين أفرتو غلافة ذي اللي حدا كالي وكالا أح زبير من عوام أبو عبيدة طلحة بن عبيد الله درعمان من عوف سعد بن أبي وقاص يسعيد بن زيد انت كالي بلال با كمدها سعد بن معاذ با كمدها عكاشة بن محصن با كمدها ركلو بذن با كمدها ساس درتين انتي وحي وشيغي بان غيب كاكو اوغان كرنا انتي بانا كوغاب سننا وحي قنا واعيات قرآن هيو سنة النبي وصحبه عليه الصلاة والسلام إلهي بانا قرآن كيسا كل شيغي إن أنبيدي سي الرسول شي سقيب غيب كيسا كمدا ويسو طالع سيني فلا يذر على غيبه حدا إلا من ارتضى من رسول رسول رالي كي يهيو بكوف قرر على نقضوه من رسول أه أوليك لي مع غيب لما طالع سيني انت أي عشر كاني كل يهي إن شاء الله تعالى انت عشر كحيقة مسألة القرآن كا يا كلام الله اللي قهد ليو أهنا مسألة تدو بعضنا السقي إيمانا إنه الكاسن كتشوشينينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.